تعلموا ما لا يسعهم جهل، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون عبر قنوات الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة، أيها الأبناء الطلاب هنا من موقع البث من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الدرس 12 من دروس العقيدة، والذي سنتحدث فيه بإذن الله عن مظاهر الشرك الأكبر والأصغر، عن المظاهر الاعتقادية والقولية والعملية. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. تذكرون في المحاضرة الماضية تحدثنا عن مفهوم الشرك وعن أنواع الشرك وعن أقسامه والخوف منه. إذا كان الأمر كذلك فإنه يتحتم على الموحد أن يعرف مظاهر الشرك وصور الشرك بنوعيه لأجل أن يحذرها وأن يجتنبها. والتوحيد كما تقدم يتضح بمعرفة معناه ومفهومه وتحقيق أنواعه، ويتضح كذلك بمعرفة أضداده وما ينقصه وما ينقضه. والشرك له مظاهر وصور كثيرة، منها ما يتعلق باعتقادات القلوب، ومنها ما يتعلق بأقوال اللسان، ومنها ما يتعلق بأعمال الجوارح. وفي هذه المحاضرة وما يليها من محاضرات سنتعرف بمشيئة الله على بعض مظاهر الشرك. فعلى بركة الله نبدأ في بيان المظهر الأول من مظاهر الشرك، فنقول وبالله التوفيق، من مظاهر الشرك التي تقع في الأمة بسبب الجهل وبسبب ضعف الإيمان واليقين وبسبب ضعف التعلق بالله، لبس الحلق والخيوط ونحوها، إما لرفع البلاء أو لدفعه. والحلق هي كل شيء مستدير، تكون أطواق توضع على العضد أو على الأيدي أو نحو ذلك، تكون من الصفر وهو النحاس، أو من الحديد، أو من الفضة، أو من أي معدن كان. وكان المشركون يضعونها على عضودهم، يزعمون أنها تحفظهم من الشرور والآفات ومن الحسد والعين وشرور الجن. وكذلك الخيوط، وهي ما يخاط به. أيضا كان المشركون في كل زمان يعتقدون أن هذه الخيوط التي يضعونها في أيديهم أو في رقابهم، على أطفالهم أو على دوابهم أو على سياراتهم أو في بيوتهم، يزعمون أنها تدفع الأمراض أو ترفع الأمراض. وإليكم نماذج وصور من هذه الخيوط وهذه الحلق الموجودة. للأسف أحيانا قد تجدها تباع في بعض أسواق المسلمين ويسوق لها، وللأسف. ونحو ذلك، يعني أن هذه المظاهر ليست خاصة بالحلق وليست خاصة بالخيوط، بل يدخل فيها التمائم ويدخل فيها الخرز ويدخل فيها الأحذية، يدخل فيها أقمشة قد تعلق على السيارات، تعلق على البيوت، كل ذلك لأجل دفع الشرور أو رفعها، وكل ذلك من مظاهر الشرك. وهذه أيضا صور ونماذج من التمائم التي قد تشاهدون أحيانا على بعض الجهال، أو قد تشاهدون أحيانا في بعض أسواق المسلمين فتكون بهذه الصور ونحوها وأشكالها كثيرة. كذلك هذه تلاحظون، هذه العين الزرقاء يزعمون أنها تدفع شرور الجن، أيضا هذه صور ونماذج لها، أحيانا قد توجد في الأسواق ويتلقفها الجهال يضعونها على رقابهم، كل هذه من التمائم والأمور الشركية. قال أهل العلم يدخل في هذا اعتقاد أنها ترفع البلاء أو أنها تدفعه، والفرق بينهما أن الدفع يكون قبل الوقوع والرفع بعد الوقوع، يعني أنه يلبس هذه الأشياء خوفا من العين، خوفا من الحسد، خوفا من الشرور والأمراض والفقر وأذية الجان، أو يضعها بعد وقوع المرض. ولا شك أن الرفع أعظم إثما وذنبا، لأنه يتعلق بهذه الأشياء ويعتقد أنها تدفع قدر الله وهي ليست كذلك. فكل هذا من مظاهر الشرك، سواء لبسها وهو مريض أو لبسها خوفا من المرض، فكل ذلك من مظاهر الشرك وأيا كان القصد. الجامع لهذه الأشياء بصورها المختلفة وأنواعها وأشكالها، الجامع لها أنها كلها فيها تعلق بغير الله، تعلق بأشياء لا يقدر على دفعها إلا الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن الشافي والكافي من كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وطلب الشفاء يكون من الله تبارك وتعالى، لا بهذه الخيوط وهذه الشعوذات وهذه الحلق ونحوها، فكل ذلك هضم لجناب التوحيد. تقدم في محاضرة سابقة فيما يتعلق بهذه الأشياء ذكرنا قاعدة، متى تكون هذه الأشياء من الشرك الأكبر ومتى تكون من الشرك الأصغر؟ الشيخ، نعم، تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد فيها، إذا اعتقد أن ذات هذه التمائم، أحسنت، أنها مؤثرة بذاتها، نعم، أنها تؤثر بذاتها، فقد جعلها نعم شريكا لله تبارك وتعالى، فتدخل في نوع الشرك الأكبر. ومتى تكون من الشرك الأصغر؟ تكون من الشرك الأصغر إذا جعلها سببا وهي ليست سببا في الشرع ولا في الحس، نعم، فتكون إذا اعتقد أنها أسباب. وهذا هو الغالب، الغالب من بعض جهال المسلمين يعتقد أن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى، يعتقد أن النافع الضار هو الله تبارك وتعالى، لكنه يظن ويعتقد أن هذه الأشياء أسباب، كالعلاج الحسي ترفع البلاء أو تدفعه، فحينئذ يكون قد جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، فيكون ذلك من الشرك الأصغر. وهنا قاعدة مهمة فيما يتعلق بأحكام الأسباب يحسن التنبيه إليها، فنقول الأسباب التي يستعملها المسلم لرفع الشرور أو لدفعها، أولا لا يجعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، لا من جهة الشرع ولا من جهة الحس الظاهر، فإذا جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب بدليل شرعي أو بدليل حسي واضح جلي وليس أوهام، فحينئذ يكون ذلك منهي عنه. والأمر الثاني، لا يعتقد العبد أن الأسباب هي مؤثرة بذاتها، بل يعتمد على مسببها وهو الله تبارك وتعالى، والأمر الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقدر الله تبارك وتعالى، لا خروج لها عن قضاء الله وقدره، فالله تبارك وتعالى يتصرف فيها كيف يشاء، فإن شاء أبقى سببيتها وإن شاء غيرها كيفما شاء، لئلا يعتمد العبد على الأسباب اعتمادا كليا. هذه قاعدة عامة، وعليه فإن هذه الخروز والخيوط ونحوها ليست بسبب، بل الشرع نهى عنها، بل الشرع نهى عنها صراحة، وكذلك من جهة الحس ليست أسباب حقيقية، بل إن قد يتعلق الإنسان بأسباب وهمية. من الأدلة الدالة على أن الخيوط والحلق ونحوها مما يعلق على الأطفال أو على السيارات أو على البيوت أو الدواب لرفع البلاء أو دفعه، مما يدل على أنها من الشرك، قول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر في الآية 38 يقول تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا فيه دليل على أن المشركين عبدة الأصنام يقرون بماذا؟ بالربوبية، فيقرون بربوبية الله تبارك وتعالى، وهذا الإقرار بالربوبية وحده لا يكفي. ولهذا تفسير التوحيد بتوحيد الربوبية فقط هذا من الجهل، كيف وهؤلاء المشركون يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق السماوات والأرض. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، إذن شركهم في ماذا؟ في العبادة، في الألوهية العبودية. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. إذن هم يزعمون أنها ماذا؟ تدفع الضر، تدفع الشر، تدفع الفقر، تدفع البلاء. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني هل يرفعن البلاء أو يدفعنه، هل ينفعن أو يضرن. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه الآية ظاهرة الدلالة في أن التعلق بغير الله في جلب النفع والضر أنه من الشرك. يقول تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تدعون. ما نوع الدعاء هنا؟ أفرأيتم ما تدعون يشمل نوعي الدعاء كما تقدم، إما دعاء المسألة والطلب أو دعاء العبادة والثناء، وكل ذلك يفعله المشركون عند أصنامهم، إما يقربون لهم القرابين وهذا نوع من أنواع الدعاء وهو دعاء العبادة، أو يطلبون منهم المدد وكشف الكروب وهذا أيضا نوع من أنواع الدعاء وهو دعاء المسألة. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، وفي قوله هل هن كاشفات ضره، والكشف يشمل الدفع والرفع، دفع البلاء قبل الوقوع أو يشمل رفعه بعد الوقوع. في الآية أيضا من الفوائد مشروعية مناظرة المشركين لإبطال شركهم، لأن الله عز وجل قال لنبيه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ففيه مشروعية مناظرة المشركين، وهذا من الدعوة إلى التوحيد. وجه الاستدلال بالآية أن لبس الخيوط والحلق ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه كل ذلك من الشرك. وجه الاستدلال أنه إذا كانت هذه الأصنام لا تكشف الضر ولا تمنع الرحمة بطلب دعائهم وعبادتهم من دون الله، فكيف بما هو دون ذلك؟ كيف بخيوط وحلق ونحو ذلك وهي ليست أسباب؟ فيقاس على هذه الأصنام ما ليس بسبب شرعي أو حسي، فيعتبر كل ذلك من الشرك، فالتعلق به إشراك بالله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: الآية جاءت في الشرك الأكبر، فكيف يستدل بها على الشرك الأصغر؟ والجواب أن يقال أن إيراد الآيات التي في الشرك الأكبر من جهة المعنى، فالمعنى الموجود عند هؤلاء الذين عبدوا الأصنام هو موجود في الخيوط، وهو التعلق ماذا؟ التعلق بغير الله. فنقول المعنى الذي قصده هؤلاء عباد الأصنام من أصنامهم وهو جلب النفع ودفع الضر هو موجود في من علقوا الخيوط والحلق ونحو ذلك. فالسلف كانوا يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع العلة بينهما، فالعلة واحدة. أمر آخر نقول أن هذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر لكن المعنى الذي دارت عليه وهو التعلق بما يضر وينفع هذا موجود أين؟ في الشرك الأصغر. ثم أيضا التمائم والخيوط قد تنتقل بحسب الاعتقاد إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. فالاستدلال بالآية ظاهر في أن التعلق بغير الله كله من الشرك. الدليل الثاني عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، هو أبوه صحابيا عمران بن الحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر كما تقدم ماذا؟ النحاس، وضعها على يده. وقيل أن الراوي أن هذا الرجل أن رأى رجلا، الرجل ما هو مبهم أو لا، قيل أن الرجل هو عمران رضي الله عنه كما جاء في رواية الإمام أحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ هل هو استفهام استنكار أو استفهام استفصال؟ يحتمل، يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه استنكار، ففهمها الرجل أنها ماذا؟ استفهام، ويحتمل أنها استفهام. وعلى أي حال ففيه من الفوائد أنه قبل إنكار المنكر لابد من معرفة ماذا؟ الحال، وهذه ماذا؟ من البصيرة كما تقدم. فقبل إنكار المنكر تستفصل عن الحال، وإن كان لبسها لاعتقاد أو غير اعتقاد فهو ينكر، لكن الحكم يختلف، الحكم يختلف. فقال الرجل من الواهنة، فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فقوله عليه الصلاة والسلام ما هذه كما تقدم يحتمل أنه استفصل منه، ويحتمل أنه أنكر عليه، فظن الرجل أنه يستفهم فقال من الواهنة، والواهنة أي من الحمى، نوع من أنواع المرض يوهن الجسم، إما أنه لبسها خوفا منها أو أنه لبسها لرفع هذا المرض الذي نزل به. ففيه أيضا إنكار المنكر وفيه استفصال المفتي، استفصال المفتي، وكذلك اعتبار المقاصد، لأن الحكم سيختلف مع بيان القصد. قد يكون الرجل وضعها للزينة فينتقل الحكم إلى النهي عن التشبه، وقد يكون الرجل وضعها للاعتقاد فينتقل الحكم إلى الشرك. قوله من الواهنة أي بسببها، أي لبسها بسبب الواهنة، إما يعني خوفا من المرض أن يصيبه، أو بعد أن وقع المرض فيظن أن هذه الحلقة من الصفر أنها ترفع البلاء. قوله انزعها، النزع يكون الجذب بقوة. ولاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه باللسان لأن الرجل استجاب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم له السلطة أن يزيل المنكر بيده، لكن إذا كان المنكر يزول باللسان فإنه يعني يحصل المقصود. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، كيف لا تزيدك إلا وهنا؟ وهذه قاعدة ستمر معنا كثيرا في هذا الباب، كيف أن الواهنة لا تزيده إلا وهنا؟ نعم، أحد عنده جواب منكم؟ تفضل الشيخ يعمل اللاقط. نعم، لا تزيده إلا وهنا لأن ما قدر الله عز وجل وقضى عليه سيصيبه حتما، فلبسه إذا كان اللاقط الآخر نعم نعم دعم كيف لا تزيده إلا وهنا نعم نعم أقول قضاء الله عز وجل وقدره سيقع حتما نعم فكونه اعتمد في رفع هذه هذا المرض هذا الوهن لا يرفعه هذا اللبس إلا يعني نعم أحسنت أنت تقول أن الأمر بيد الله يعني لا أثر لها لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل لا تزيدك إلا وهنا يعني أن من لبسها عمل بنقيض قصده فهو يطلب منها ماذا الشفاء فزادت ماذا زادت المرض لأن الوهن كما تقدم هو ضعف يكون في الجسم فتعلقه بها تزيده مرضا لماذا تزيده مرضا لأنه تعلق بغير الله تبارك وتعالى فزاده ذلك ضعفا في إيمانه وضعفا في يقينه فزاد ذلك في مرضه وضعفه وعوقب بنقيض قصده فوجه الاستدلال بالحديث فيه دليل على منع لبس الحلق لدفع البلاء أو رفعه لأن ذلك من الشرك المنافي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وهذا وعيد شديد بنفي الفلاح عنه وإذا كان الصحابي لا يعذر فكيف بمن هو دونه وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يعذر بجهله بل ينكر عليه حتى ولو كان جاهلا بالحكم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الخطاب هنا موجه لمن؟ لصحابي يقول له فإنك إن مت وهي عليك وهو من الصحابة ما أفلحت أبدا فكيف بمن هو دونهم يكون من باب أولى ولهذا جاء في رواية الإمام أحمد أن الرجل المبهم في حديث هو راوي الحديث عمران حيث قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي من صفر يعني أنه أخذ جهلا من كما كانوا يفعلون في الجاهلية يظن أنها من أسباب العلاج فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذا الإنكار الشديد وهو إنكار لكل من يلبس هذه الحلق أو يتعلق بها الدليل الثالث عن عروة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا أي للنبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له لاحظ هنا عمل بماذا بنقيض قصده كما تقدم ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق هذا يشمل التعلق المعنوي والتعلق الحسي التعلق المعنوي وهو تعلق القلب لأن من الناس من يقع في الشرك باعتقاده وإن لم يفعل وانتبه وأرجو أيضا من الأخوة المشاهدين أن ينتبهوا لهذا قد يقع الإنسان في الشرك بالاعتقاد وإن لم يفعل كمن يعتقد أن المشركين على حق وأن اليهود على حق وأن من يذهبون للسحرة على حق هو لم يذهب فيقع في الشرك أو لا يقع يقع باعتقاده للشرك وإن لم يفعل ذلك فالشرك يكون بالاعتقاد اعتقادات بالقلوب فهو تعلقا بقلبه فيشمل من تعلق التعلق المعنوي بقلبه أو التعلق الحسي يعني علق هذه التمائم على صدره أو على أطفاله أو على سيارته أو في بيته أو على دوابه فيدخل كل ذلك في تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى والتميمة التمائم هي عبارة عن خرز وأشياء كان أهل الجاهلية يعلقونها على صدور أطفالهم لأجل دفع العين يخشون من العين فيعلقونها أو يخافون الضرر والشرور عليهم من حسد أو نحو ذلك فيضعون هذه التمائم على أطفالهم أو على دوابهم أو في بيوتهم وهكذا تجد من الناس من يفعل هذا في هذا العصر يضعها في بيته أو على سيارته خوفا عليها من الحوادث تجد أحيانا بعض أصحاب الشاحنات ربما علق جزمة بالية في آخر الشاحنة، أو علق خرق وخيوط على أبوابها يظن أن هذه الجزمات وهذه الخيوط ستدفع عنه الحوادث. انظر كيف تعلق بمثل هذه الأشياء الوضيعة. هنا تنبيهات مهمة. طبعا هذه صورة لسيارة قد علق صاحبها هذه الخيوط والخرق، زعمه أن هذه هي التي ماذا؟ وسائل السلامة. انظروا الجهل، لا من جهة الحس ولا من جهة الشرع، يعني هل هذه وسائل السلامة عند العقلاء ولا من جهة الشرع؟ هذا كله بسبب الجهل والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. هنا تنبيهات. أولا يقال التمائم ليست خاصة بالأطفال، بل يدخل في ذلك التعليق على البيوت، على السيارات، على الدواب ونحو ذلك، فكل ذلك يدخل في التمائم، سواء علقها على الصدر أو علقها على الأيدي أو كانت من جلود، من جلود ذئاب مثلا، أو كانت عيون زرقاء، أو كانت حبال، أو كانت جزمات ونعال بالية، كل ذلك تدخل في التمائم. ثانيا، بعض الناس قد يفعل هذه الأشياء ولا يستحضر هذا القصد، يعني تجد أحيانا من بعض الشباب يعلق مثل هذه الخيوط على يده لا يعرف ما السبب. تجد بعض النساء تذهب إلى محلات الزينة والذهب تأخذ العين الزرقاء على أنها ماذا؟ للزينة فقط. تجد مثلا تضع هذه السلسلة، هذا القلب وفيه عين زرقاء، وهي لا تعرف أن هذه تميمة. وهكذا تجد بعض الناس تدخل بيته وتجد جزمة وضع تحفة، وأين الجمال في الجزمة؟ أول بعض الناس تدخل أجد أحيانا تجدها جزمة كبيرة عند المدخل، وربما تدخل أحيانا في البيت تجد تحفة من الجزمات، أين الجمال في الجزمة؟ أو ميدالية، أحيانا قد تكون الميدالية يضع المفاتيح تجدها جزمات، أو تلاحظون أحيانا السيارات يعلقها جزمات أو نحو ذلك، كل ذلك يزعم أن هذه الجزمات تدفع ماذا؟ تدفع الحوادث. فكل ذلك تدخل في التمام. إن قال أنا لا أقصد شيئا منها، فنقول هذا يدخل في باب التشبه بالمشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم. إذن تزال أو لا تزال؟ تزال أيا كان القصد، يعني هذه الجزمات التي وضعتها في البيت تحف تزال، لأن تشبه بماذا؟ بالمشركين. وإن كان هو لا يقصد هذا، وربما أنه لم ينتبه لها، فينكر عليه وتزال حماية لجناب التوحيد. التمائم لا تقلو من ثلاثة أحكام على جهة التفصيل. الحكم الأول أن يعتقد أن هذه التمائم مؤثرة بذاتها تنفع وتضر، فهذا من الشرك الأكبر. الثاني أن يعتقد أنها أسباب يدفع الله بها البلاء، فتكون ماذا؟ من الشرك الأصغر. القسم الثالث لا يعتقد في هذا الاعتقاد، وإنما يفعلها تشبها للزينة مثلا والجمال، فتدخل في باب التشبه المنهي عنه، فتدخل باب التشبه المنهي عنه، فليتنبه المسلمون إلى ذلك. فكل ما كان من صور الشرك فإنه ينهى عنه أيا كان القصد، حتى لو لم يقصد هذه المقاصد الشركية. هنا سؤال قد يسأل بعض الناس، يقول ما حكم التميمة إذا كانت من القرآن؟ تجد بعض الناس أحيانا قد يعلق المصحف على أطفاله، قد يعلق المصحف في سيارته، قد يعلق آيات في البيت يقصد بها دفع الشرور، وربما قصد بها البركة. فنقول المتأمل في النصوص يجد العموم دون تفصيل. كل النصوص التي جاءت في النهي عن التمائم ليس فيها استثناء لما كان من القرآن، فعموم النصوص التي جاءت في النهي عن التمائم وكون التمائم من الشرك عامة دون تفصيل. ثم إنه إذا قيل باستثناء التمائم إذا كانت من القرآن، التبس الأمر بالتميمة الشركية بالتميمة إذا كانت من القرآن، بل إن كل من علق التمائم كما هو واقع إذا أنكرت عليه يدعي أنها ماذا؟ من القرآن. وعندما تقوم بفحصها تجد الطلاسم وتجد الخرافات والاستعانة بالشياطين والاستعانة بالجن وهو يزعم أنها من القرآن. فنقول سدا لهذه الذريعة فإن التمائم تمنع حتى ولو كانت من القرآن. ثم أيضا أن الجهال إذا علقوا التمائم من القرآن فإن قلوبهم ستتعلق بماذا؟ بغير القرآن، وقد يستدرجهم الشيطان لما هو أعظم. فسد الذريعة تمنع التميمة حتى ولو كانت من القرآن. ثم أمر ثالث، أن التمائم إذا علقت من القرآن سيكون القرآن عرضة لماذا؟ للامتهان، سيمتهنه الأطفال، سيدخل به دورات المياه إلى غير ذلك، والقرآن ينزه عن هذا. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ هل كان الصحابة يفعلون ذلك؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق القرآن على الحسن والحسين؟ وهل فعله الصحابة؟ لم يفعله أحد منهم. فحينئذ نقول بأن التمائم ينهى عنها حتى ولو كانت من القرآن لعدم وجود دليل يخصص التميمة إذا كانت من القرآن. هذه الحقيقة بعض المفاسد المترتبة على التميمة حتى ولو كانت من القرآن. طبعا هذه صور لتمائم من القرآن. لاحظوا المصحف يوضع على شكل قلادة، على شكل تميمة، توضع أحيانا في السيارات لدرء الحوادث، توضع على الأطفال، ونقول القرآن ما أنزل هذا. الشفاء فيه يكون ماذا؟ بتلاوته، يكون بالنفث به على المريض، وليس بهذه الطريقة الشركية التي لا أصل لها في الشرع. بعض الناس، هذه ملحوظة سيأتي تفصيلها، بعض الناس يعلق القرآن على الجدران أو على السيارات ليس لغرض دفع العين، لكن لأجل البركة. يضع المصحف في السيارة لغرض ماذا؟ حصول البركة في هذه السيارة. فنقول هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في التبرك المشروع والممنوع. والصواب أيضا أنه يدخل في التبرك الممنوع، لأن البركة في القرآن في تلاوته، في امتثاله، وليس في وضعه بهذه الطريقة. وضع الأدعية في السيارات أو في البيوت إن وضعها لأجل الذكرى ولأجل أن يحفظها فإن هذا لا بأس به إذا كان لأجل الحفظ. كذلك وضع المصحف في السيارة لأجل أنه يراجع فيه هل يدخل في المحذور، لأنه وضع المصحف معه، أو تجد المصحف معه في يحمله معه في جيبه لغرض أنه يحفظه ويراجع، ليس لغرض أنه يقيش الشرور أو يقيه العين والحسد، فإن هذا المقصد لا بأس به. أما إن وضعها لأجل دفع الضرر ودفع الشرور فإن ذلك يدخل في المنهي عنه. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث عمران، فلا حديث عقبة، حديث عروة، قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، كما تقدم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنقيض قصده، لأن من علق التمائم يعتقد أنها تتمم الأمر. ولهذا لاحظ سموا التميمة من جهة اعتقاد أن فيها تتميم للأمر، دفع الشرور ورفع الشرور إن وقعت. ولهذا لاحظ الناس خاصة عندنا هنا يسمون العقيقة التميمة، يسمون العقائق للأطفال إذا ولدوا يسمونها تميمة من جهة أنهم يرجون فيها تمام الأمر. وهي التميمة والعقيقة هي مشروعة، لكن التميمة هنا يزعمون أنها تتمم الأمر فيعتقدون فيها هذا الاعتقاد. ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلا أتم الله له، يعني أنه دعا عليه بنقيض قصده. وهذه قاعدة مهمة تفيد في الرد على كل من يتعلقون بالتمائم ونحوها بزعمهم أنها تنفع أحيانا، وهذا لا شك أنه زعم من أوهام الشيطان. فيقال كل أمر نهى الشرع عنه فإنه لا ينفع أصلا وغالبا. وإن زعم من زعم أنه ينفع، لأن الشياطين قد تزين لبعض الناس، قد تزين لهم ذلك، ونقول حتى ولو زينت لهم الشياطين بأنها تنفع فإن الشرع قد نهى عن ذلك، وسلامة التوحيد أهم مطلب يعني يعنى به المسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة. الودع هو نوع من الصدف يضعونه على الصدور كما هو الصورة معكم، يزعمون أن هذه الأصداف التي تؤخذ من البحر أنها تمنع من الإصابة من العين والآفات، أو ترفع الآفات إذا وقعت. لاحظ صدفة ما تأثيرها، فيزعمون أن هذه الأصداف ويضعونها أحيانا على شكل ميداليات أو يضعونها يعلقونها في الرقاب، يزعمون أنها تدفع الشرور. وقولهم من الودع يأخذ من الدعة، وهي السكينة والطمأنينة، يعني يحصل بسببها السكينة والطمأنينة. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بنقيض قصده، فلا ودع الله له، يعني لا جعله في دعة وسكون وراحة وطمأنين، بل ضد ذلك القلق والاضطراب. وهكذا من تعلق بهذه الأشياء الوضيعة فالنتيجة سيصاب بالأمراض والوهن والقلق. هنا دعاء عليه الصلاة والسلام دليل على أن هذه الأمور من الشرك، لكن هذا الدعاء على سبيل العموم والوصف وليس على سبيل العين، بمعنى أنه لا يجوز لك إذا رأيت إنسان أن تدعو عليه بعينه، لكن تبين له، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التميمة كذا وقال في الوداعة كذا، فهو دعاء من باب الأوصاف لا من باب الأعيان. وجه الاستدلال بالحديث ظاهر، ففيه دلالة على تحريم تعليق التمائم والودع، لأن ذلك من الشرك لما فيه من تعلق القلب بغير الله تبارك وتعالى، ولما فيه من الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى، فيكون ذلك من صور ومظاهر الشرك كما تقدم. الدليل الرابع: روى ابن أبي حاتم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني وضع هذا الخيط يزعم أنه ماذا؟ ينفع في دفع الحمى أو رفعها، وهو المرض المعروف، فقطعه حذيفة. وهذا بحسب الحال، أن الإنسان ينكر المنكر بيده إذا كان له الصلاحية، فربما أن هذا الرجل لحذيفة رضي الله عنه عليه سلطة، فقطعه حذيفة. ثم استدل بقوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقطع حذيفة له دليل على أن هذا من المنكر، وأن إنكار المنكر يجب إنكاره وقطعه لمن له القدرة على ذلك، مع مراعاة مراتب الإنكار التي جاءت في الأحاديث الأخرى. ثم استدل حذيفة بقول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كما تقدم السلف يستدلون بالآيات التي جاءت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن العلة واحدة، العلة الجامعة بينهما واحدة. فهذا الأثر فيه دليل على أن هذا الصحابي الجليل جعل لبس الخيط لدفع المرض شركا يجب إنكاره، فيه اعتبار لبس الخيط لدفع المرض أو رفعه من الشرك الذي يجب إنكاره كما فعل هذا الصحابي الجليل. استفاد من الأثر أيضا إنكار لبس الخيوط لهذا الغرض، ووجوب إنكار المنكر لمن يقدر على إزالته بيده، وصحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لعموم العلة. وأيضا فيه أن المشركين يقرون بماذا؟ بتوحيد الربوبية، كما قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإيمان هنا إيمان إيش؟ ربوبية، ويدخل فيه أيضا الشرك بجميع صوره الأخرى. الدليل الخامس عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني شك الراوي. والوتر معروف الذي كان يستعمل في الحرب، كانوا إذا بلي يضعونه على رقاب الجمال لدفع الشرور ودفع العين، إلا قطعت، والحديث متفق عليه. قوله فأرسل رسولا يؤخذ منه ماذا؟ إرسال الرسل لإنكار المنكرات، بل توظيف من يقوم بإنكار المنكرات، وخاصة فيما يتعلق بجناب التوحيد، وفيه أيضا تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم، وأيضا فيه تعليم الناس خاصة فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير، ذكر البعير هنا لأنه هو المشتهر، وإلا هذه القلائد عامة سواء على الجمال أو على الأطفال أو على السيارات أو سائر الدواب أو البيوت، وإنما ذكر ذلك لأنه مشتهر عندهم. وأيضا كلمة رقبة، ليس الحكم خاص بالرقبة، بل في أي موضع من مواضع الجسد، وكذلك في أي نوع كان فإنه يدخل في هذا المنهي. طبعا هذه الصور تلاحظون في الصورة معكم، صور القلائد التي توضع على الجمال، يزعمون أن هذه الأشياء أن تدفع الشرور وتدفع العين وتدفع الحسد. الدليل السادس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه الإمام أحمد وأبو داود. فهذا نص صريح في أن الرقى والتمائم والتولة من الشرك كما تقدم بحسب الاعتقاد من أي أنواع الشرك. الحديث له قصة، روى أبو داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن زوجها عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت زينب قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. لاحظ هنا، وهذا أيضا ما يدعيه بعض الناس، يقول كيف تنكرون وأنا أجد فيها شيئا من الفوائد. فامرأة بن مسعود تقول كيف تقول وأنا كانت عيني تقذف أي الدمع، فتذهب إلى راق يهودي يرقيني، ومعلوم أن اليهود إذا رقها لن يرقيها بالقرآن وبما هو جائز، بل سيرقيها بما هو شرك. فقال عبد الله بن مسعود، انظروا هذا الفهم وفيه رد على من يتعلق بهذه الأشياء أو يزعم أنها فيها نفع، قال ابن مسعود إنما ذلك عمل الشيطان، هكذا الذين يذهبون للسحر والمشعوذين وإن وجدوا شيئا من المنافع هذا من تلبيس إبليس ومن استدراجه لهم. قال ابن مسعود إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها أي اليهودي كف عنها. استدراج أو لا، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فبين لها البديل الذي يتوافق مع التوحيد ويبعدها عن الشرك. قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى، الرقى جمع رقية، هي أدعية وألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث بها على المريض، منها ما يكون له أثر عضوي مثل من ذوات السموم، ومنها ما يكون له أثر على الأرواح من تلبس الجان ونحو ذلك. هذه الرقى منها ما هو مشروع جائز إذا كانت من القرآن أو من السنة أو من الدعاء المباح وفيها استعانة بالله، فإن هذا جائز وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. ومنها ما هو شرك ممنوع إذا كانت فيها استعانة بالشياطين، استعانة بغير الله، تعلق بغير الله تبارك وتعالى، فإنها تدخل في هذا النوع. وتلاحظون في الأسواق التي يسميها بعض الناس بالعزائم، تجد فيها خطوط مربعات وطلاسم وأسماء للجن وأشياء غير مفهومة. الرقى لا تجوز إلا إذا كانت من القرآن أو من السنة كما تقدم، فإن كانت غير ذلك فإنها تكون من الشرك. قوله والتولة، إن الرقى والتمائم، التمائم تقدم تفصيلها، أما التولة فهو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو نوع من أنواع السحر، سيأتي تفصيله إن شاء الله. وهذه صور لبعض التولة يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها، وطبعا من يفعل هذا الساحر، هذا يسمونه العطف، وضده ماذا؟ الصرف، أن يفرق بين المرء وزوجه. والعطف يفعله الساحر بزعمه أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته. هنا سؤال، هل يدخل في معنى التولة ما يسمى بدبلة الخطوبة؟ وانتبه يا مهندس عبد الرحيم، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير، وقد تم عقد قرانه هذه الليلة مع، فهل دبلة الخطوبة تدخل في هذا الباب؟ والجواب أن هذه الدبلة الخطوبة التي انتشرت بين الناس فيها تفصيل. أولا، إن كانت هذه الدبلة من الذهب فهي حرام بالنسبة ماذا؟ للرجل، لأن الرجل يحرم عليه لبس الذهب. فإن كانت هذه الدبلة دبلة الخطوبة من الذهب فهي حرام بالنسبة للرجل. ثانيا، إن كانوا يعتقدون فيها النفع فهذا من الشرك، يعتقد أنها ماذا؟ تنفع وتدفع الشرور ونحو ذلك، فهذا من الشرك. إن لم يعتقد فيها ذلك وإنما يفعلها هكذا من باب العادة، فنقول أن هذه العادة جاءت للمسلمين من الكفار وليست معروفة لدى المسلمين، فتدخل في باب التشبه المنهي عنه. وغالب من يصنعونها يعتقدون فيها التحبيب بين المرأة ورجلها، بين المرأة وزوجها، فيعتقدون في هذا الاعتقاد. ولهذا تجد أنه عند الخلاف يقوم بماذا؟ بنزعها، فإذا نزعها ورماها معناها إيش؟ أن الخطبة انتهت، فيعتقدون فيها هذا الاعتقاد، فتكون محذورة من هذا الوجه، وإن لم يعتقد فيها أنها تنفع وتضر بذاتها. طبعا هذه صور لبعض التولة، تلاحظون طلاسم غير معروفة، كتابات، لكن تلاحظون فيها يجلب فلانة بنت فلان، ففيها استعانة بماذا؟ بالجن. تجد المرأة تذهب للكاهن والساحر لكي يتعلق زوجها بها فيعمل لها هذه التميمة وهذه التولة، وكل ذلك من الشرك. وبعضها طلاسم، لاحظونها غير مفهومة، لأن فيها استعانة بماذا؟ بالشياطين. فهذا وجه كون هذه التمائم والتولة من الشرك لما فيها من الاستعانة بالشياطين، وهي حروف طلاسم غير معروفة وربما تكون أسماء للجن. الدليل السابع، عن عبد الله بن عكيم مرفوعا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه الإمام أحمد والترمذي. وهذه قاعدة عامة، من تعلق يشمل التعلق الحسي والمعنوي، تعلق القلب وتعلق الفعل. من تعلق شيئا نكرة في سياق ماذا؟ سياق الشرط، فتفيد العموم. فمن تعلق بالله وحده وعلق رجاءه بالله فإنه ماذا؟ وكل إلى العظيم القادر على كل شيء، فكفاه الله من كل شيء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن تعلق بغير الله وكل إليه، فإذا تعلق بهذه التمائم وهذه الودع وهذه الخروز وهذه الأحذية وهذه الخيوط وكل إليها، وقد وكل ماذا؟ إلى ضعف. فما ظنك بمن وكل إلى خرقة أو جزمة أو خرزة أو حذوة حصان أو غير ذلك، فقد خسر الخسران المبين، وهذا من سفه العقول. وهذه يعتبر هذا الحديث، حديث عبد الله بن عكيم، قاعدة عامة، من تعلق شيئا وكله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا من تعلق بتميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقال للرجل الذي علق التميم من الواهنة: لا تزيدك إلا وهنا. فمن تعلق شيئا وكل إليه. خلاصة ما سبق أن تعليق الخيوط والحلق ونحوها لرفع البلاء أو دفعه، كل ذلك من الشرك بحسب الاعتقاد، إما من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. إن لم يقصد فيها أي اعتقاد فهنا تدخل في ماذا؟ في باب التشبه المنهي عنه فينهى عنه لهذا الغرض. أيضا يستفاد مما سبق أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع العلة بينهما، لأن العلة الموجودة في الشرك الأكبر هي موجودة في الشرك الأصغر وهو التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وأيضا يستفاد أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لما جاء في هذه النصوص، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، بينما صاحب الكبيرة هو تحت المشيئة. فيه أن من تعلق بهذه الأشياء ومات وهي عليه ما أفلح أبدا، لأنه شرط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوعيد بقوله فإنك إن مت. فإذن هذا الوعيد في من مات على الشرك عياذا بالله، أما من تاب تاب الله عليه، فمن وفقه الله للتوبة وتخلص من هذه الشركيات فقد أنعم الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. وكل أصناف الشرك الأصغر قد تكون من الأكبر بحسب اعتقاد فاعلها. ثم أيضا من أثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا ولا حسا فهو مشرك الشرك الأصغر، وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا. أيضا من الفوائد أن الرقى منها ما هو جائز مشروع إذا كانت من القرآن أو من السنة أو بالدعاء المباح مع تعلق القلب بالله، ومنها ما هو ممنوع إذا كان استعانة بالشياطين أو الجن وتعلق بغير الله تبارك وتعالى. التمائم كلها من الشرك حتى ولو كانت من القرآن للأسباب التي ذكرناها سابقا، وكل ما نهى الشرع عنه فإنه لا ينفع، ولو زعم من زعم وتوهم من توهم وزينت له الشياطين أن فيها نفع، فما دام الشرع قد نهى عنه فإنه لا ينفع الإنسان بل يضره. وأيضا يستفاد أن التعلق بغير الله تبارك وتعالى ينافي التوحيد بالكلية أو ينافي كمال التوحيد. أما من تعلق بالله أو أخذ بالأسباب التي شرعها الله عز وجل فإن هذا جائز ومشروع. ولهذا نقول التعلق إما التعلق بغير الله، التعلق بغير الله إما أن يكون شرك أكبر أو يكون شرك أصغر أو يكون جائز إذا تعلق بالأسباب التي شرعها الله مع اعتقاد أنها أسباب لا تنفع بذاتها، بل إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع، فإن ذلك التعلق هو تعلق بالأسباب على هذا الوجه مع اعتقادي أن المسبب هو الله تبارك وتعالى وهو جائز وهو من باب الأخذ بالأسباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات من الشرور، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين، ويحفظنا بالإسلام قاعدين، ويحفظنا بالإسلام راقدين، ولا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واحفظنا اللهم بحفظك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون؟